الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي آخر حصة مضت تقدم معنا الكلام على أهل الكبائر في قول المصنف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون بعد أن لقوا الله عارفين إلى آخر كلامه. فالمقصود أن آخر حصة تكلمنا فيها على أهل الكبائر. قلنا حكم أهل الكبائر في الآخرة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم إن شاء غفر لهم، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا اعتقاد أهل السنة. تقدم معنا فيما مضى في الدرس الماضي تقسيم الذنوب إلى قسمين. قلنا الذنوب كلها تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، دل على ذلك الكتاب والسنة. وتقدم معنا أن العلماء قد اختلفوا في حد الكبيرة وفي الضابط الذي يفرق به بين الكبيرة والصغيرة على أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وأحسن حد للكبيرة كما تقدم نوجزه ونختصره بأن نقول: أحسن حد للكبيرة هو أن يقال: كل ذنب توعد الشارع الحكيم عليه بوعيد خاص به فهو كبيرة. كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة به، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، سواء كان الوعيد المرتب دنيويا أو أخرويا، فإن ذلك يعد كبيرة. من العقوبات مثلا أن يرتب الشارع على الذنب الحد، حدا من الحدود، أو أن يلعن الشارع الحكيم صاحبه، صاحب ذلك الفعل، يقول لنا هو ملعون يأتي فيه اللعن، أو أن يذكر أنه متوعد بعذاب النار غدا يوم القيامة، أو أنه لا يشم رائحة الجنة، ونحو ذلك من العقوبات. فأي ذنب رتب الشارع عليه عقوبة معينة فهو كبيرة. هذا أحسن حد، وذكرنا الأمثلة في الدرس الماضي. ذكرنا بعد ذلك أن الكبائر متفاوتة، فبعضها أشد من بعض. أي قسم من الذنوب دابا إلى كبائر وصغائر، واش الكبائر كلها في مرتبة واحدة على درجة واحدة؟ الجواب لا، هي متفاوتة، بعضها أشد من بعض. وأكبرها وأخطرها على الإطلاق هو الشرك بالله تعالى، أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. ثم تليه ما الست الموبقات التي ذكرت معه في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبعة الموبقات. فتلك الموبقات التي ذكرت مع الشرك هي الستة، وهو السابع من أكبر الكبائر، ويليها ما عدا ذلك من الكبائر. فالمقصود أن الكبائر ليست في منزلة واحدة، بل هي على درجات، بعضها أشد من بعض. تقدم معنا أيضا قاعدة، قلنا النهي المجرد، نهي الشارع الحكيم عن شيء إذا كان مجردا فإنه يقتضي التحريم، هذا هو الأصل، أصل في النهي أنه يفيد التحريم، لكن التحريم لا يستلزم أن يكون الشيء المحرم كبيرة. إذن النهي المجرد يقتضي التحريم، والتحريم لا يستلزم الكبيرة، فليس كل محرم كبيرة. المحرمات قسمان، منها الكبائر ومنها الصغائر، الصغائر محرمة كذلك الكبائر محرمة. إذن فما نهى الله، ما نهى الشارع عنه، سواء جاء في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نهى الشارع عنه فالأصل في النهي أنه يفيد التحريم، إذا لم توجد قرينة صارفة له عن التحريم إلى الكراهة أو الإباحة. الأصل فيه أنه للتحريم، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون كبيرة. متى نحكم بأنه كبيرة؟ إذا ورد مع النهي ما سبق تغليظ، إذا ورد مع النهي تغليظ، إذا ورد مع النهي وعيد خاص بصاحب ذلك المحرم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، عاد ينتقل من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة. إذن فالنهي عن الشيء يقتضي التحريم، والتحريم لا يستلزم أن يكون الشيء كبيرة حتى يرد فيه تغليظ. وقد مثلنا في الدرس الماضي للكبائر وللصغائر. الصغائر قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة أنها تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر. اللي فعل صغيرة من الصغائر سهوا غفلة وقع في بعض الصغائر فإنها تكفر، يكفرها الله ويمحوها بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر بجوج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا الأعمال الصالحة التي تكفر الصغائر ذكر لذلك شرطا، قال إذا اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا الصغائر تكفر، يكفرها الله عز وجل ويمحوها بفعل بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر بشيئين، الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر. وذكرنا أن هذه الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر هي الصغائر التي تقع من المسلم أحيانا، لا الصغائر التي يصر عليها، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. الصغائر التي لا يكون معها إصرار، كيش معها إصرار، تكفر بما ذكرنا. طيب هالصغائر عرفنا، الكبائر بماذا تكفر؟ الكبائر تكفر بالتوبة النصوح، التوبة التي توفرت فيها شروطها وهي التوبة النصوح، التوبة الصادقة التي تحققت فيها شروط التوبة من الإخلاص لله تبارك وتعالى وكونها في وقتها قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى وكونها قبل الغرغرة زيادة على الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود. فبهذا تكفر بإذن الله تعالى الكبائر. إذن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بشيء آخر لهو إقامة الحد. من أقيم عليه الحد المقدر شرعا كما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحدود المقدرة في الشرع تعتبر كفارة لأصحاب الكبائر لمن أقيمت عليهم تلك الحدود. فمن أقيم عليه حد الله تعالى المقدر في الشرع كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية ولغيرهما من الصحابة وكذلك في من جاء بعدهم فذلك يعد كفارة، إقامة الحد يعد كفارة. إذن الكبائر تكفر إما بالتوبة أو بالحدود المقدرة شرعا بواحد من أمرين. بمعنى أن المسلم لو وقع في معصية وفي كبيرة تستوجب حدا وأراد أن يستر نفسه ما قدرش على إقامة الحد أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة ولم يكن الأمر يتعلق به حق من حقوق العباد، لأنه لك يتعلق به حق من حقوق العباد راه من شروط التوبة رد المظالم لأصحابها، فإن التوبة تكفيه لا يشترط أن يقام عليه الحد، التوبة تكفيه. فإن أراد أن يقام عليه الحد فهذه مرتبة كمال، هذه درجة كمال، وإلا فإن اقتصر الإنسان على التوبة النصوح بشروطها فإنها تكفي ولا يشترط لتكفير الكبيرة إقامة الحد، ليس هذا بشرط. تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي محل الخلاف بين طوائف المسلمين في مرتكب الكبيرة. مشهور بين المسلمين وخاصة بين أهل السنة من خالف في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الخوارج والمعتزلة، لكن اعلموا أن محل الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في من لم يتوب، من مات على الكبيرة ولم يتوب منها، من كان يفعل كبيرة ومات عليها ولم يتوب، فهذا هو محل الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا بالنسبة للآخرة في الحكم الأخروي على أنه خالد مخلد في النار، وفي الدنيا اختلفوا، الخوارج كفروا والمعتزلة قالوا ليس بمسلم ولا كافر واسطة بينهما. أهل السنة قالوا هو مؤمن صاحب كبيرة، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته بكبيرته، هدف الدنيا. وفي الآخرة قالوا هو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار أبدا وهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، فلا يخرج منها ما دام موحدا من الموحدين. إذن فمحل الخلاف هو من مات على الكبيرة. أما من تاب، واحد كان كيدير كبائر وتاب إلى الله تعالى وأصلح وعاد مات، فهذا لا خلاف بين أهل السنة وبين غيره من الخوارج المعتزلة في أن توبته تصح. إذا تاب إلى الله توبة نصوحا قبل موته فتوبته تصح، هذا لا يقول بكفره الخوارج ولا المعتزلة. إذن محل الخلاف هو من مات على الكبيرة ولم يتب منها، أو من كان متلبسا بها في الحياة الدنيا قبل التوبة منها ومازال كيديرها، مازال ما تابش، فهذا هو الذي قالوا فيه لمات هكذا هو مخلد في النار. وفي الدنيا الخوارج كفروا المعتزلة قالوا بين منزلتين، أما إذا تاب فبالاتفاق تصح توبته لعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة. وبالمناسبة هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قد يجدها بعض الناس معارضة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيقول الآية هذه الأخيرة اللي ذكرت إن الله لا يغفر أن يشرك به، نفى الله تبارك وتعالى نفى مغفرة الشرك، قال لنا ما كيغفرش الشرك به سبحانه وتعالى. وفي الآية الأولى التي سردت إن الله يغفر الذنوب جميعا فيها تعميم في مغفرة الذنوب، فما الجمع بينهما؟ الجواب الجمع بينهما أن قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لم يتوب، فليس محلهما واحد، ليس موضعهما واحد. الآية اللي كتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني إذا تاب، لمن تاب، من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، من كان مشركا وتاب إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل على أن المقصود بالآية إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك لمن تاب منه أن الله قال من بعدها مباشرة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة هي الرجوع والتوبة إليه سبحانه. أما الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود بها من مات على الشرك، من مات على الشرك ولم يتوب منه، فمحلهما مختلف، هذه محلها شيء والأخرى محلها شيء آخر، فلا تعارض بينهما. هذا حاصل ما تقدم معنا في الدرس الماضي. ثم قال توقفنا عند قول الشيخ بعد أن لقوا الله عارفين، وإن كنا قد مررنا به لكن بشيء من الاختصار. إذن قال قبل هذا وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. شو كيقول؟ لا يخلدون في النار لكن بشرط إذا ماتوا وهم موحدون، ماتوا على التوحيد وهم موحدون، جملة حالية، ماتوا متلبسين بالتوحيد، وإن كانوا غير تائبين، لأن هذا هو محل النزاع مع الخوارج والمعتزلة، يعني ولو ماتوا من غير توبة فهم تحت مشيئة الله تعالى ولا يخلدون في النار. إذن من جهة الخلود في النار نقطع بأنهم لا يخلدون ما داموا قد ماتوا على التوحيد، إذن لا يخلدون في النار. طيب هل يدخلون الجنة ابتداء؟ الله أعلم، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن واضح كلامه وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، هذه مسألة مجزوم بها لأنهم ماتوا على التوحيد، لهذا قال إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين، ما داموا ماتوا على التوحيد ولو بغير توبة فإنهم لا يخلدون في النار. طيب ما الذي يحصل لهم؟ أو من بعد غيقول وهم في مشيئته وحكمه، ما زال جاي معنا. قال قبل منها بعد أن لقوا الله عارفين، ما معنى بعد أن لقوا الله عارفين؟ أي بعد أن لقوا الله مؤمنين. ولهذا ابن أبي العز في شرح الطحاوي يقول الأولى لو قال الشيخ بعد أن لقوا الله مؤمنين أحسن من عارفين. لماذا؟ لأن المعرفة لا تستلزم الإيمان، قال لك شحال من واحد كيعرف الله وهو كافر، فالمعرفة لا تستلزم الإيمان. راه الشيطان من أعرف الخلق بالله وهو كافر. وكثير من الكفار عرفوا ربهم ولم يؤمنوا، ولهذا قال الأولى لو قال بعد أن لقوا الله مؤمنين. قال لك إلا إذا فسرنا هنا المعرفة بالمعرفة التامة، بعد أن لقوا الله عارفين أي المعرفة التامة. وهذه أيضا غير مناسبة للمقام، لأن اللي كيعرفوا الله المعرفة التامة الذين يعلمون بالله تعالى العلم التام ليسوا من أهل الكبائر، هؤلاء صفوة الله من خلقه، العلماء العاملون والأولياء الصالحون هم أصحاب المعرفة التامة. ولهذا هذا أيضا قال هو نفسه الشيخ بن أبي العز هذا غير مناسب، ولهذا الأولى أن يقول إذا بعد أن لقوا الله مؤمنين. إذن أصل المعرفة لا يستلزم الإيمان، قد يكون الإنسان عارفا وهو غير مؤمن، والمعرفة التامة لا تناسب السياق لأن الكلام على أهل الكبائر، وأهل المعرفة التامة أهل العلم التام بالله عز وجل ليسوا من أهل الكبائر. هذا ما تقدم. ثم قال الشيخ وهم في مشيئته وحكمه، لأن عقلهم في مد، لأن نتكلم لك قال لنا قبل في النار لا يخلدون. طيب إذا قررت لنا أنهم لا يخلدون في النار شغيكون مصيرهم؟ أما ما يخلدوش في النار هذه عرفناها تفقنا عليها، ما هو مصيرهم؟ يدخلون الجنة ابتداء؟ لا، قال لك وهم كلام على أهل الكبائر الذين ماتوا غير تائبين. ياك مركزين معايا، الكلام على أهل الكبائر اللي ماتوا على التوحيد لكن من غير توبة، قبل أن يتوبوا ماتوا. وهم هاد الناس في مشيئته وحكمه، في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، يعني ابتداء كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن إن شاء غفر لهم ابتداء وأدخلهم الجنة بفضله سبحانه، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، لعذبهم لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى، عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها، بمعنى أنهم لا يخلدون في النار، يخرجهم منها، باش يخرجهم برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إذن فحاصل خلاصة كلامه أن أهل الكبائر في الآخرة في مشيئة الله وحكمه. ما معنى حكمه؟ أن يحكم الله فيهم بما يشاء، يحكم الله فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لأنه الحكم العدل الجواد المتفضل الكريم سبحانه وتعالى، ولو حكم فإنه سبحانه وتعالى يغلب على حكمه الفضل، يغلب على حكمه الفضل من العدل سبحانه وتعالى. إذن هم تحت مشيئته، وبعد ذلك إما أن يغفر لهم كما قلنا ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم حسب ما تقتضي حكمته، لأن هذه مسألة مهمة. قد يقول قائل منكم إما أن يعذب وإما أن يعفو، إذن البعض سيعذب وبعد ذلك يخرج، والبعض يعفى عنه ابتداء، ما ميزان ذلك؟ ما ضابط ذلك؟ الجواب أن ذلك يكون على حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، ذلك على حسب ما تقتضي، ليس عبثا، بمعنى هادو غفر لهم ابتداء ولم يدخلوا النار دخلوا الجنة، وهادو عذبوا وعاد بعد ذلك خرجوا، ليس هذا عبثا، اختيار هادو من هاد الصنف وهادو من هاد الصنف ليس عبثا أبدا، بل ذلك تابع لحكمة الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا لم يعرف حكمة الله يجب أن يسلم بها، لا شك أن هذا التقسيم للعباد بين هؤلاء وهؤلاء تابع لحكمة الله سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضي، لأن الله تعالى لا يفعل فعلا عبثا، منزه سبحانه وتعالى عن العبث. إذن أي فعل فعله وأراده وشاءه فإن الحكمة تقتضيه. إذن بعضهم يعذب يدخل الجنة ابتداء، وبعضهم يعذب على حسب حال الإنسان تبعا لحكمة الله سبحانه وتعالى. والقسم الذي لا يغفر له أولئك الكفار والمشركون، لا يغفر الله تبارك وتعالى لهم أبدا. إذن هذو اللي كنتكلم عليهم الموحدون من أهل الكبائر الذين ماتوا قبل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالحاصل أهل الكبائر ولا غيرهم حتى من أهل الكفر والشرك من تاب منهم تاب الله عليه، من تاب في الدنيا تاب الله تبارك وتعالى من أي ذنب، من أي معصية، كبيرة، شرك، كفر، أي ذنب، أي معصية دارها الإنسان، إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. ولكن من لم يتوب، هذا هو محل التفصيل ومحل الكلام الذي ذكرنا. إذا القسم الثاني اللي ذكرنا قسم يدخلون النار وبعد ذلك يخرجون منها. هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار على أنواع، منهم من يخرج بشفاعة الشافعين، وأعظم أعظم من يشفع فيهم الشافعون هم من يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حظا وجاها وشفاعة غدا يوم القيامة، وأكثر الناس شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغي يشفع في العدد الأكبر والأكثر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله يخرج من النار بعض الناس بشفاعة الأنبياء والمرسلين، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الملائكة، أو بشفاعة الأولياء والصالحين كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يخرج الله سبحانه وتعالى من شاء من النار بمحض رحمته وفضله وجوده وكرمه، بعد أن يشفع الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والأولياء الصالحون، يبقى في النار من يبقى بعد شفاعة هؤلاء، فيخرجهم الله تبارك وتعالى بمحض رحمته وفضله وجوده وكرمه. وأولئك الذين يشفعون كيف ما تقدم معنا مرات، لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، وبعد إذن الله تعالى في المشفوع فيه، لأن أهل الشفاعة يسألون الله تعالى الشفاعة في بعض الناس، فلان وفلان وعلان وذيك المجموعة الفلانية وكذا كذا، فالله تبارك وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، حتى يأذن للشافع ويرضى عنه، ويأذن للمشفوع فيه بالشفاعة، يعني بأن يشفع الشافع فيه، فإذا لم يأذن الله تبارك وتعالى فلا شفاعة. فالشفاعة لها شرطان بارزان، الرضا عن المشفوع والإذن للشافع، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. إذا المشفوع إلا كان الأمر ديالو كيتوقف على رضا الله، فشرطه توحيد، إذا لم يكن الإنسان موحدا لا يرضى الله تعالى عنه، وبالتالي لا يمكن أن تكون فيه الشفاعة، يستحيل أن تكون الشفاعة في أهل الشرك، لأن الله تعالى لا يرضى عنهم بحال من الأحوال. إذن هذا اللي غير يرضى الله تعالى عنه لا بد أن يكون من أهل التوحيد، هذا أقل شيء يشترط فيه. قال ثم يبعثهم إلى جنته، لأن اش قال لنا قبل من هذه، قال ثم يخرجهم منها يعني من النار برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته، قال لنا ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعدما يخرجهم من النار، هذو أهل الكبائر، يبعثهم أي يرسلهم سبحانه وتعالى إلى الجنة، يأمر الملائكة أن تدخلهم الجنة. طيب هذو كانوا في النار وغيدخلوا في الجنة على ذيك الصورة والهيئة اللي كانوا عليها في النار؟ الجواب لا. طيب كيف يقع؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، لما ذكر أهل النار، هذو أهل التوحيد اللي يخرجون من النار، ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما، جمع، وقد صاروا حمما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، يلقون يطرحون ويرمون في نهر بأفواه الجنة، في الباب ديال الجنة يقال له نهر الحياة، هادو خرجوا من النار، فإذا طرحوا في ذاك النهر نهر الحياة اش كيوقع لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام فينبتون، كيعودوا يتنبتوا من جديد، كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذيك الحبة ذاك النبتة اللي كتكون في جنب الواد، كما تنبت الحبة في حميل السيل في حافة الوادي، يعني كأنه يعاد خلقهم من جديد، لأنهم صاروا حمما بالنار لما كانوا فيها، وعاد بعد ذلك يتنعمون بالجنة. ومن فضل الله تعالى عليهم أن هاد الناس عندما يلقون في نهر الحياة وينبتون كما ذكرنا، يسألون هل رأيتم بؤسا قط يعني فيما مضى، فيقولون لا يا ربي ما رأينا بؤسا قط. ينسون كل ما وقع لهم من العذاب، كل ذلك ينسونه. علاش؟ لأن النعيم لا يتم ولا يكمل إلا بهذا. إلا دخلوا الجنة وتنعموا فيها، ولكن كيذكروا أنهم كانوا يعذبون وكانوا كذا، لا يكمل نعيمهم، كيكون نعيم نقص. مرة مرة إنسان كيتفكر ذاك الشيء قد يتأثر به، فالله تبارك وتعالى ينسيهم ذلك. يقال لهم هل رأيتم بأسا قط؟ يقولون لا يا ربي ما رأينا بأسا قط. ينسون كل ما وقع من فضل الله تبارك وتعالى بهم. إذن قال بعد ذلك: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. هذا الكلام وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، هذا تعليل لماذا؟ هذا تعليل لما سبق، لأن دابا هادو اللي كنتكلموا عليهم أهل الكبائر، واش مؤمنون ولا كفار؟ مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون. إذن كأن سائلا سأل، قال هاد الناس هاد أهل الكبائر يدخلون النار وبعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة لماذا؟ أجابت قال لك لأن الله تعالى تولى أهل معرفته. أهل معرفته هم أهل الإيمان، بمعنى أي واحد عنده أصل الإيمان أصل التوحيد فإن الله تبارك وتعالى وليه، الله ولي الذين آمنوا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فما دام هذا من حيث الأصل مؤمن موحد فإن الله تعالى وليه، له نصيب وحظ من ولاية الله. ومن هنا نأخذ قاعدة يذكرها أهل العلم، قاعدة يقولوا كل مؤمن له نصيب وحظ من ولاية الله تعالى. أي مؤمن راه عنده نصيب من ولاية الله عز وجل، لكن الناس في الولاية يتفاوتون على مراتب ودرجات كما بين السماء والأرض، متباينة جدا. لكن على كل حال ما دام مؤمنا موحدا فله حظ ونصيب من ولاية الله تعالى على قدر إيمانه وعمله الصالح، نحسب الإيمان والعمل. كلما قوي الإيمان والعمل الصالح كلما اشتدت ولاية الله له، وكلما ضعف ذلك تضعف وتقل ولاية الله له. لكن على كل حال له نصيب، ما كاين الإيمان له نصيب من ولاية الله تعالى. بسبب هذه الولاية، شوف دابا باش نربطوا الكلام، بسبب هذه الولاية ديال الله تعالى المؤمن الموحد لا يخلد في النار، بسبب أنها كاينة، ما دام كاين نصيب وكاين حظ منها بسببها لا يخلد في النار. وخايب خليها يخرجه الله تبارك وتعالى ويرمى في الجنة ويقع ما ذكرنا. إذا علاش ذكر هذه الجملة هذه؟ باش يبين لك أن سبب خروج أهل الكبائر من النار ودخولهم الجنة وقوع ما ذكرنا، لأن الله تعالى تولى أهل معرفته، أي جعلهم أولياء له سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا كما ذكرنا. وقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى خدين الآية بعموم أولياء الله، يعني كل من لله تبارك وتعالى له ولاية. أولياء الله عام، مفرد مضاف يفيد العموم، جمع مضاف يفيد العموم. إذن أي واحد له حظ من ولاية الله تبارك وتعالى داخل في العموم. إش قال الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بلا شك اللي كيدخل في الآية أصالة هم اللي تكلم عنهم قبل، أهل المعرفة التامة، أهل العلم التام بالله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يدخلون فيها أصالة، لأن الله تعالى يواليهم على قدر إيمانهم وعملهم الصالح، على قدر طاعتهم واستقامتهم تكون ولاية الله عز وجل لهم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، نفس العبارة عودة، لكن شو المقصود بها؟ أهل معرفته أي أهل الإيمان به، أهل الإيمان، لأن هذا هو المناسب للسياق. ما نفسرهاش بالمعرفة تامة، لأن هذا الكلام تعليل لما تقدم، وما تقدم كلام على أهل الكبائر. إذن ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته أي أهل الإيمان به. إذن هنا فين كيبان لنا البون الشاسع بين المؤمن الفاسق وبين الكافر، بين المؤمن الفاسق وبين هذا فاسق فاجر عاصم صاحب كبائر إيه، لكن عنده أصل الإيمان والتوحيد كاين، فبون شاسع كبير السماء الأرض بينه وبين الكافر. الكافر لا حظ له في ولاية الله تعالى، هذا ولو كان ما كان من فجور وفسق منه فإن له نصيبا من ولاية الله عز وجل. فلا يجوز أن نسوي بين الفاسق المؤمن وبين الكافر، لا يجوز بحال، أن نسوي بين هذا وذاك. نعم لا يجوز لنا أيضا من جهة أخرى أن نقلل من شأن الكبائر وأن نهون من شأن الفسق والفجور، هذا أمر مفروغ منه. الكبائر كبائر كاسمها، الفسق والفجور شيء خطير عظيم بالنظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى، وصاحبه متوعد بالنار، قد يعذب ولا يدري كم يعذب، قد يطول عذابه في النار. الشيء كامل خاص يكون مقرر تقدم معنا مرات. نحن لا نقصد التقليل من الكبائر، لكن عند المقارنة أصحاب الكبائر بالكفار البون الشاسع بينهم، هذا كافر خارج من الملة، له معاملة خاصة، وهذا على كل حال يعتبر مؤمنا فله نصيب من ولاية الله، وهذا لا حظ له من ولاية الله. ولهذا قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، جعلهم أولياء له أهل الإيمان. وشوش قال من بعد: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أو يذكر لك الفرق، لم يجعل الله تعالى في الدارين في الدنيا والآخرة أهل المعرفة كأهل النكرة. أهل نكرته هم الكفار، أهل معرفته أهل الإيمان، وأهل نكرته هم الكفار. الله تعالى لم يجعلهم في الدارين مثل أولئك الكفار. في الدنيا لهم أحكام، وفي الآخرة يخلدون في النار. وعاد في الدنيا لهم أحكام ليست هي الأحكام التي تكون للمؤمنين. المؤمن له أحكام تجري عليه في الدنيا، والكافر له أحكام تجري عليه في الدنيا. ففرق الله بين المؤمن والكافر في الدنيا وبينهما أيضا في الآخرة. هذا الكافر يخلد في النار، المؤمن هذا لا يخلد في النار وإن دخلها لا يخلد فيها. ولهذا قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. ومن هنا يجب أن نستحضر أمرا وأن نجعله نصب أعيننا، وهو أن المؤمن الموحد لله تعالى وإن صدر منه فسق أو فجور أو كذا وغيرها من الكبائر، الأشياء التي لا تخرج من الملة من كبائر الذنوب، فإنه يعتبر أخلنا في الإيمان مهما فعل، فهو أخوك في الإيمان. وإن فسق وإن فجر وإن فعل ما فعل مما لا يخرج من الملة من كبائر المعاصي، فهو أخوك في الإيمان. وإن كنت من أعظم ومن سادات أولياء الله تعالى فهو أخوك في الإيمان. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن القاتل هذا الذي قتل فعل جناية عظيمة، سماه الله تعالى واعتبره أخا لأولياء المقتول. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. من أخي شكون؟ القاتل، واعتبره أخا لأولياء المقتول، مع أن الأصل أن أولياء المقتول كيف ينظرون للقاتل؟ هذا قتل قريبهم، قتل حبيبهم، ومع ذلك الشارع اعتبره أخا لأنه بذلك لم يخرج من الإسلام. إذن فالفاسق مهما فسق استحضر أنه تجمعك به رابطة الإيمان، رابطة الإسلام، فهو أخوك في الإيمان وإن حصل منه ما حصل من الفسق والفجور. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. شكون هادو أهل نكرته؟ بينهم لنا. قال: الذين خابوا من هدايته. الكفار هادو، الكفار والمنافقون والمشركون، خابوا من هدايته، لا بمعنى لا حظ لهم من هداية الله تبارك وتعالى. طيب علاش كنا تكلمنا على السلطة؟ لماذا لا حظ لهم من هداية الله، أي من توفيقه وتسديده؟ علاش الله تعالى مهداهم شوفهم وسددهم؟ لأنهم تعنتوا وكذبوا ولم يصدقوا ولم يتبعوا الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. إذا صدقوا مع الله واتخذوا أسبابا الوصول إلى هداية الله، فإن الله تعالى لا يظلمهم، الله تبارك وتعالى ينعم عليهم ويكرمهم بهدايته. لكن من لم يكن صادقا في البحث عن طريق الله تعالى ولم يسلك أسباب ذلك، كان متبعا لهواه منتصرا للآباء والأجداد ولما عليه أهل القبيلة ولما عليه الناس ونحو ذلك، فإن الله تعالى يحرمه من هدايته لأنه لا يستحقها. إذن الذين خابوا من هدايته ليس لهم حظ بالكلية من هداية الله تعالى، مع أنهم تشي حظ ولا نصيب من توفيق الله وتسديده. هذا مأهل الكفر والشرك والنفاق. أي واحد كافر، هذه هي قاعدة، أي كافر أو مشرك أو منافق خرج من الملة فلا حظ له البتة من هداية الله، لأن إلى عنده شي شوية النصيب من هداية الله تعالى لخرج من الكفر ودخل إلى الإسلام. واحد مؤمن وإن كان يحصل منه ما يحصل من الكبائر فله نصيب من هداية الله وولايته، عنده نصيب لودة الإيمان الذي معه أصل الإيمان. قال: الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ولم شوش قال في الكفار؟ خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، بمعنى لا حظ لهم من ولاية الله تعالى. وشوفوا لاحظوا العبارة الدقيقة ديال الشيخ طحاوي رحمه الله، ما قالش ولم ينالوا ولايته، لا قال ولم ينالوا من ولايته. لو قال ولم ينالوا ولايته لأشعر كلامه بالكمال، نقول زعما قصد ولم ينالوا ولايته أي كمال الولاية، وهذا لا يستلزم نفي أصلها، نفي مطلق الولاية لا يستلزم نفي ذلك. نقول راه الشيخ نكين في غير كمال الولاية، إذا يقدر يكون ثابت لهم أصل الولاية، فهو قطع هذا الاحتمال، أزاله، قال لك ولم ينالوا من ولايتي، بمعنى ليس لهم أي نصيب ولا حظ من ولاية الله تبارك وتعالى، ما لهم أي حظ. كافر، كافر كيف يكون له حظ من ولاية الله؟ ليس له أي حظ منها، ولم ينالوا من ولايته. ثم ختم بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لما تكلم على أهل الكبائر ذكر حكمهم في الآخرة، وذكر أنهم تحت مشيئة الله تعالى، وأن الله تعالى ميزهم فلم يجعلهم كالكفار كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، ختم بهذا الدعاء اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا الدعاء يتضمن سؤال الله حسن الخاتمة، وهذا الأمر من الأدعية التي يجب أن يستصحبها المسلم في جميع أدعيته أو جلها أو أكثرها، كما كان السلف رحمهم الله يفعلون، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يحاول ما أمكن المسلم يجعل هذا الدعاء مصاحبا له في جميع أدعيته ولا في أكثرها، اللي هو سؤال الله تعالى الثبات على الإيمان حتى يلقاه سبحانه، سؤال الله تعالى حسن الخاتمة، ولا بنفس المضمون، نفس المضمون، سؤال الله حسن الخاتمة، ولا سؤال الله تعالى الثبات على الإيمان حتى نلقى الله تبارك وتعالى، هذا مطلوب من أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، يعني إلى أن نموت. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى آمرا لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شو معنى اتقوا الله حق تقاته؟ فهمناها، لكن شو معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ معناها احرصوا على أن تعملوا الأعمال الصالحة وأن تستقيموا على دين الله حتى إذا جاءكم الموت أدرككم وأنتم على الإيمان. ماشي المعنى رد بالك من اللي تبغي تموت كون مؤمن، لا، ماشي هذا هو المعنى، لانك لا تدري متى تموت. ماشي المعنى نعاس ما عرفت ندير اللي بغيتي يقرب تموت خاصك تموت على الايمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لا، وانما المراد احرصوا على الاستقامه والايمان والعمل الصالح طول حياتكم حتى الى جات الموت. وقت ما جات وحنا لا ندري متى تكون في اي مكان يجيء الموت، متى يكون في اي مكان يكون، حتى الى جات الموت يلقاك على الإيمان. فأنت شنو مطلوب منك؟ مطلوب منك هو الحرص على الثبات على الاستقامة، الحرص على العمل الصالح والمداومة والمواظبة عليه حتى إلى جات الموت تأتيك وأنت على الإيمان. هذا معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى حرصوا. شكي يقول لنا الله؟ كانوا يقول لنا الله تعالى حرصوا أنه ما يجي الموت حتى يلقاكم من المؤمنين. طيب كيف غدير أنت تمتثل هذا الأمر؟ كيف غدير تمتثل هذه الآية؟ بالاستقامة على دين الله، لأنك ما عارفش متى تأتيك الموت، متى يأتيك الموت، إذن بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى حتى إلى جات الموت، وقت ما بغى تجي تجدك على الطريق، يجدك الموت على الطريق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أدعية الأنبياء الصالحين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه سؤال الله الثبات وسؤال الله الوفاة على الإسلام والإيمان. هذا يوسف عليه السلام، قال الله تعالى عنه بماذا دعا؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل الله تعالى أن يثبته على الإيمان حتى يتوفاه عليه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى به. يسأل الله الثبات ويسأل الله الوفاة على الإسلام. وقال السحرة بعد التوبة، السحرة ديال فرعون لما تابوا إلى الله قالوا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سألوا الله تبارك وتعالى الثبات وسألوه الوفاة على الإسلام والإيمان. طيب، فإن قال قائل هل يؤخذ، هل يمكن فهم من الآيتين جواز تمني الموت؟ ممكن واحد من الناس يفهم من الآيتين توفني مسلمان وتوفنا مسلمين السحرة يقول إذن يؤخذ منهما جواز تمني الموت. الجواب لا، لأن الآيتين ليس فيهما الإطلاق، فيهما التقييد، ما فيهاش تمني الموت يا ربي أميتني يا ربي توفني، لا هذا لا يجوز، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن الآيتان ما كيدلوش على جواز تمني الموت، علاش؟ لأن الآيتين ليس فيهما إطلاق، فيهما تقييد. شنو في الآية الأولى؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والآية الأخرى أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلما. المهم بجوج الآيات فيهما القيد، توفني مسلما والأخرين قالوا وتوفنا مسلمين، ماشي يا ربي أميتني ولا يا ربي توفني، لا، وإنما المقصود سؤال الله تعالى الوفاة على الإسلام. كتقول يا ربي إذا كنت، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، خيرا لي بمعنى يا ربي أمتني على الإسلام، ما تقولش يا ربي أمتني بالإطلاق، لا، جاء التقييد يا ربي أمتني على الإسلام، توفني على الإيمان، وهذا هو مضمون الدعاء الذي جاء من الشيخ، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. إذن فالحاصل أن تمني الموت لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو الدعاء بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت كما جاء في الآيتين توفني مسلما، فيا ربي أمتنا على الإسلام وثبتنا على الدين حتى نلقاك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إذن هذا حاصل الكلام على أهل الكبائر. الكلام الآتي على الصلاة خلف البر والفاجر من أهل القبلة. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نرى بمعنى هذا معتقد أهل السنة، نرى نحن أهل السنة مشروعية الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا جيد، تقرب هذا الأول. إذن أهل السنة يعتقدون جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هذه صفة من البر، والبر والتقوى بمعنى واحد، البر والتقوى بنفس المعنى، شخص بر ولا شخص تقي بنفس المعنى، بر هذا وصف مشتق من البر، تقي وصف مشتق من التقوى، والبر والتقوى بنفس المعنى. إذا نرى الصلاة خلف كل بر أي تقي مؤمن صالح، هذا هو البر، البر هو المؤمن الصالح، والفاجر هو الفاسق الذي ظهر فسقه للناس، ظهر فسقه سواء كان فسقه فسق جارحة أو فسق اعتقاد، فسق الجارحة كشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك والزنا، أو فسق اعتقاد كالبدع، البدع المعروفة. إذا أهل السنة يرون بمعنى يعتقدون بأن الصلاة تشرع خلف كل بر، هذا واضح، تقي مؤمن صالح وهذا هو الأصل، وفاجر أي فاسق عاص لله تعالى ما دام موحدا، ولو كان فاسقا فاجرا فالصلاة خلفه تصح. لكن إذا وجد المسلم خيارين اثنين، إذا وجد خيارين، وجد إماما عدلا برا تقيا وإماما آخر في مسجد آخر فاسقا ظالما فاجرا عاصيا لله تعالى، فما هو الأولى وما هو المطلوب؟ المطلوب منه أن يأتم خلف البر العدل الصالح زجرا لذلك الفاسق المعتدي الظالم، لا لأن الصلاة خلفه باطلة، لا، وإنما زجرا له لا يصلي خلفه، يصلي خلف البر العدل المؤمن. لكن إذا لم يجد، لا يوجد إلا ذلك المسجد وذلك الإمام، أو يوجد مسجدان يستوي إماماهما فيما ذكرنا، يستوي إماما المسجدين فيما ذكرنا في الفسق والفجور وكذا، فحينئذ يجب أن يصلي خلف أحدهما لا مندوحة له عن ذلك، أو أن يصلي خلف ذلك إن كان الإمام واحدا فيصلي خلفه. طيب ذاك الشخص فاسق، ذاك فاجر، ذاك عاص لله تعالى، الجواب أن فسقه وفجوره وعصيانه عليه وأنت لك صحة صلاتك. فسق الفجور عليه، هو الذي يسأل عنه والذي يحاسب عليه وهو الذي يأثم عليه، وأنت لك صحة صلاتك ولك أجر صلاتك بإذن الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا من الأدلة العامة التي جاءت عن النبي في هذا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم عن أئمة الجور، سياق الكلام عن أئمة الجور والظلم والطغيان، قال صلى الله عليه وسلم فيهم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون لكم أي يأمونكم، هذا معنى يصلون، يأمونكم كي يصلوا بكم، فإن أصابوا يعني إن أحسنوا فلكم ولهم، لكم إصابتكم وإحسانكم ولهم إصابتهم وإحسانهم، وإن أخطأوا أساءوا فلكم إصابتكم وعليهم إساءتهم. لو فرض أنهم هم أساءوا فعليهم إساءتهم ولكم إصابتكم. ومما يدل على هذا من جهة عمل السلف ما جاء عن الصحابة والتابعين، بل أئمة الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو رجل كان معروفا بظلمه وجوره وعدوانه، اعتدى على كثير من الصالحين وآذى كثيرا منهم، كان معروفا بذلك، ومع هذا ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين أنهم صلوا خلفه، لأنهم يعلمون أن إساءته، أن ظلمه وجوره وطغيانه عليه، وأن إصابتهم وصلاتهم لهم، ما داموا هم قد أحسنوا فالأجر لهم، وهو قد أساء الإساءة عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما أن يتخذ المسلم هذا الأمر ذريعة كما وقع لبعض إخواننا، بعض المسلمين يتخذون هذا الأمر ذريعة لتعطيل الجمع والجماعات، يتخذونه ذريعة وسيلة فيعطلون الجمع، لا يصلي بعض الغلاة منهم لا يصلون الجمع خلف الأئمة، ولا يصلون الجماعات من العيدين والاستسقاء وغير ذلك من صلاة الجماعة والصلوات الخمس وغير ذلك من الجماعات من أجل فجور الإمام أو فسقه أو نحو ذلك، فإن هذا أمر مخالف لما كان عليه السلف ومخالف لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الفقهاء متفقون على أن صلاة الفاجر، لو حد الشخص فاجر فاسق سلمنا أنه كذلك كيدير شي كبيرة من الكبائر، صلاته هو ذاك الفاجر الفاسق، صلاته هل هي صحيحة من باطلة؟ صلاته صحيحة، وإن أتى بما يجب عليه فيها يؤجر على صلاته ويؤذر على كبيرته. هذا شخص يفعل كبيرة من الكبائر ويصلي بلا ما يكون إمام، غير من عامة المسلمين كيدير كبيرة من الكبائر ويصلي، فصلاته صحيحة وهو آثم على كبيرته، له إثم على المعصية وله أجر على هذه الطاعة. بل إذا تلبس الفقهاء حتى لمسألة أخرى، إلى الإنسان تلبس بمعصية داخل الصلاة، ماشي هذه بوحدها الجهة منفكة، هذه معصية دارها البارح والصلاة صلاها اليوم، ولا هذه في بلاصة وهذه في بلاصة، هذه كتسمى الجهة منفكة، لا إشكال في أن الصلاة صحيحة وقد يؤجر عليها على حسب حاله وإيمانه وخشوعه كسائر المصلين، وهذه معصية منفكة. بل حتى لو اجتمعا في آن واحد، واحد صلى بثوب مغصوب أو بثوب مسروق، أو رجل صلى بثوب حرير، لبس ثوب حرير وصلى به والرجل يحرم عليه لبس الحرير، أو صلى وهو يلبس الذهب، الجواب أن صلاته صحيحة وهو آثم على سرقته أو غصبه أو لبس الحرير الذي لبس، فالجهة منفكة، صلاته صحيحة وهو عاص لله عز وجل على هذا الذي ذكر كما قال خليل وعصى وصحت إن لبس حريرا أو كذا. فالجهة منفكة، هذه صلاة يؤجر عليها وتصح، وهذه معصية يأثم عليها. إذن فما دامت صلاته صلاة الشخص الفاجر الفاسق ما دامت صحيحة من الناحية الفقهية التي وفرت فيها شروطها وأركانها كسائر المصلين فصلاته صحيحة، فكذلك صلاة من صلى خلفه صحيحة. طيب من جهة الإثم أمره إلى الله، آثم على فجوره وكبيرته ومعصيته التي وقع فيها، أمره إلى الله عز وجل كما قال ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومما جاء في الباب ما جاء في الصحيح، شوفوا هذا الحديث وتدبروه، عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني قال لي ماذا تصنع؟ اش دير؟ باش كيقول لي أبي ذر ماذا تفعل إلى جاء واحد الوقت غيجوا أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها عمدا يتعمدون إخراجها عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ أبو ذر ما يقدرش يتقدم بين يدي رسول الله ويجاوب. قال لي فما تأمرني؟ اش ندير؟ ما عرفتش. فقال له عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. لاش كأن هذا الفعل ديالهم تأخيرهم للصلاة عن وقتها عندنا هذا فسق فجور، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم، ومع ذلك كيقول لي فإن أدركتها معهم فصلي، إذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إذا لك نافلة تصح صلاتك ما دام لأنك انت صليت قبل، إذا لاش كأن الصلاة الثانية تكون، فما دامت صحت نافلة دل ذلك على صحتها في الجملة، مع أن هؤلاء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومعلوم قديما أن ترك الجمع والجماعات هذا معروف قديما، بهذا أهل العلم تحدثوا عنه في كتب الاعتقاد، ترك الجمع والجماعات قديما عند السلف معروف أنه من منهج المبتدعة، شهور كان عند السلف قديما كيقولوا من يترك الجمع والجماعات هذه علامة على ابتداعه من منهج المبتدعة قديما. وإلا هذه المسألة، هذه المسألة من جهة التصنيف أين تدخل هي في الحقيقة، المسائل الفقهية والعقدية؟ حقيقة في المسائل الفقهية، لأن الأمر يتعلق بمسألة عملية، بمسألة عملية لصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة، مسألة عملية مش علمية اعتقادية، مسألة فقهية، هل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا تجوز، هل تصح الصلاة أم لا تصح، مسألة عملية فقهية. لكن أهل السنة يذكرونها في كتب الاعتقاد، علاش؟ لأنه قد عرف بها فيما سبق، عرف بها المبتدعة، صارت علامة وسيمة على المبتدعة، ووقع فيها إجماع لأهل السنة، وقع إجماع السلف وإجماع أهل السنة على مشروعية الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا فجارا أو أبرارا، ونصوا على ذلك في أصول كتب أهل السنة، في أصول بيان منهج أهل السنة والجماعة. فلهذا ذكرت المسألة في كتب الاعتقاد، وإلا هي في الأصل مسألة فقهية، لكن كانت سمة بارزة لأهل البدعة اللي كيتركوا الجمع والجماعات وما كيصليوش على الناس وكذا المبتدعة، فكانت سمة بارزة، لهذا الاعتبار ذكرت هذه المسألة هنا. لكن أشرنا وأختم إن شاء الله هنا، أشرنا إلى مسألة مهمة، وهي أنه إذا خيرنا عندنا خيار وعندنا مندوحة، فالأصل نصليه خلف الإمام العدل، نصليه خلف الإمام العدل، نترك الصلاة خلف الفاسق. طيب هنا ترد مسألة، إلا قال لي قائل إلا كان عندنا شيء أسباب ممكن نديرها لعزل ذلك الإمام الفاجر أو إمام فاسق وكذا، وكين واحد الأسباب متاحة ممكن نديرها، ممكن نشكيو به لولاة الأمور ولا كذا ولا المسؤولين والمكلفين بهذه الأشياء ليعزلوه بعد نصحه، نوصح ولم يرتدع، مازال ذاك الشخص على كذا. نعم يمكنه السعي في ذلك، هذا أمر مطلوب، إذا كان لا تترتب عليه مفسدة ولا منكر ولا أمر أعظم، فيسعى المسلمون في ذلك بغير منكر، لهم أن يرفعوا ذلك إلى الحاكم، إلى القاضي، إلى ولي الأمر، إلى المسؤول ليعزله، لأنه لا يستحق منصبه الإمامة، منصب الإمامة منصب عظيم، صاحبه الأصل فيه يكون ذا هيبة وذا مروءة وصلاح وتقى، هذا الأصل فيه، فإن لم يكن كذلك ونوصح ولم يرتدع وأمكن عزله فينبغي أن يعزل، لا يستحق مقام الإمامة بالناس. طيب هذا اللي كنتكلموا عليه الان الفاجر، لو فرضنا هذا الشخص هذا اللي احنا كنتكلموا عليه، وهذه يقدروا يسولوا عليها بعض الناس خاصه المتعصبه في بعض الخلافات الفقهيه، اللي كيكون عنده تعصب في بعض الخلافات الفقهيه، وهذو اللي عندهم تعصب نوعان، قسم عندهم تعصب للمذاهب لمذهب معين لكتاب معين في مذهب معين، ماشي حتى المذهب بما فيه من سعة وخلاف وأقوال، لا بعض الاختيارات في المذهب بعض الناس يتعصبون، وكاين بعض الناس اللي عنده تعصب ماشي للمذاهب المعروفة لكن عنده تعصب لبعض المشايخ المعاصرين، حتى تعصب من نوع آخر، عنده تعصب لفلان ما ذكره الشيخ الفلان في كتبه هو المعتمد. فهؤلاء يقال لهم، دابا الآن تكلمنا على الإمام الفاسق، إذا كان هذا الإمام ماشي فاسق لكن يخالفك في بعض الاختيارات الفقهية لكونه يقلد إماما آخر، هو كيقلد عالم آخر فقيه آخر إمام آخر من أئمة العلماء الأمة، وهو بصفته مقلدا ليس أهلا للاجتهاد وليس من أهل العلم، راه مقلد، فمادام هو مقلد واحد مذهب معين فيه آراء معينة وأنت مقلد لإمام آخر لشيخ آخر وكتختلف أنت وياه بعض الأحكام الفقهية، فهل هذا يدعوك ويكون سببا لترك الصلاة خلفه؟ الجواب لا، إذا كان فاسق لا يجوز، فكيف بمن يخالفك في مسائل فقهية قال بها بعض الفقهاء فيها قول معتبر، ولا على الأقل القول قال به عالم معتبر وإن كان القول غير معتبر، لكن قال به عالم معتبر، قال به فقيه من فقهاء الأمة، فلا ينبغي أن تترك الصلاة خلف هذا من باب أولى. مثلا في مذهب الحنابلة مشهور في مذهبه مقدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الإبل من نواقض الوضوء، أكل الإبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم في الصحيحين. أنا توضأ؟ لا أنا توضأ، قال نعم. والمسألة في الفقه فيها خلاف طويل عريض، كل له أجوبته وأدلته، وكين مطاحنة ما بين أهل العلم بين أهل الفقه في محلها. طيب على مذهبي من يعمل بظاهر الحديث هذا، فالليكلة لحم الإبل فقد انتقض وضوء، واحد كان موضي وكلا انتقض وضوءه، بالتالي خاص يمشي توضى ويصلي عاد يصلي بك. أنت تعتقد هذا القول تباعا لمن قال بأن ذلك من نواقض الوضوء عملا بظاهر الحديث. واحد آخر إمام غيصلي بك مقلد لفقيه لعالم علماء الأمة يرى أن ذلك ليس من نواقض الوضوء، ومذهب مالك ومذهب كثير من الفقهاء أن هذا ليس من نواقض الوضوء، والتفصيل والتفريع في ذلك في كتب الفقه في محله، لهم أيضا أجوبات عن ظاهر الحديث وكذا إلى آخره. فالمقصود أنه يقلد، هو ماشي مجتهد ليس أهل الاجتهاد وغير متبع، مقلد لمذهب ما يرى أن ذلك ليس من النواقض. كان معاك كليت انت ويا لحم الإبل، هو يعتقد أنه ليس من النواقض وما بيصلي بك، وانت مشيت تتوضا تعتقد، فعلى مذهبك ومذهب الفقهاء الذين يقولون فهو غير متوضئ، وبالتالي إذا كان غير متوضئ على مذهبك أنت صلاته باطلة، لكن على مذهب من لا يرى أن ذلك من نواقض الوضوء فصلاته إذا كان متوضع مازال ما نقضش وضوء لأن أدب. طيب لو كان يخالفك في مثل هذا وقام يصلي بك، شو المطلوب؟ أن تصلي خلفه، لأن هذا خلاف فقهي يعذر فيه المخالف، المخالف له تأويل له مسوغ يعذر فيه، فينبغي أن تصلي خلفه ولا تتحرج من هذا، هذا من باب أولى. إذا جاءت الصلاة إذا جازت خلف الفاسق فخلف المخالف لك في المذهب الفقهي أولى، لأن هذا على الأقل قول قال به عالم معتبر بغض النظر عن صحته أو ضعفه، قال به عالم معتبر، فلا ينبغي المسلم أن يتحرج من هذا. آخر عبارة نختم بها هي قوله من أهل القبلة، قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، إذن هذا اللي كنت تكلموا عليه شوش قال لك بر هذه واضحة، وفاجر من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام، من أهل الإسلام بمعنى كيقصد الشيخ ما لم يخرج من الملة، إلى واحد كان يشهد أن محمد رسول الله لكنه خرج من الملة، وقدم لنا أن الخروج الحكم على الشخص بعينه بالخروج من الملة ليس بالهين ليس بالسهل، ركي توقف على تحقق شروط وانتفاء موانع ووجود أسباب ديال الكفر، وعاد بعد ذلك يحكم بكفره عينا، وهذه الشروط ليس من السهل الحكم بتحققها، تحقيق المناط فيها أنها كينة فلان ولا علان ليس أمرا سهلا ولا يستطيعه عامة الناس، يستطيعه من يضبط هذه الشروط ويتقنها ويعرفها ويفهمها من العلماء أو طلبة العلم ممن قاربهم، هؤلاء هم الذين يستطيعون الحكم بذلك. فإذا ملك يقول لنا أهل القبلة بمعنى أهل الفجور من المسلمين، أما من كان على غير ذلك فلا. ولهذا من ظهر منه ما يوجب ردته وكفره فهذا لا يصلى عليه وإن كان ينتسب إلى الإسلام، كمثلا الروافض الذين يدعون الأموات، القبوريين مثل الروافض الذين يدعون الأموات، يدعون الحسن، يدعون الحسين وعليا وغيرهما، ويستغيثون بهم في الشدائد وفي كشف المصائب والكرب، فهؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم ليسوا مسلمين أصالة، ما داموا يستغيثون بالأموات ويعتقدون فيهم كذا لا يصلى عليهم. إذن من أهل القبلة من المسلمين، لا من ظهر منهم ما يخرجه من الإسلام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هنا تنبيه، نرجو من الإخوة الكرام عدم الوقوف أمام الباب لأنه كاين شي إشكال فوق الباب تما، فتجنبا لذلك الإشكال لئلا يصيبكم شيء، فيرجى عدم الوقوف تحت الباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.